بتعريفهم قصور علمهم عما هم له شاهدون عيانا، فكيف بما لم يروه ولم يخبروا عنه بعرضه ما عرض عليهم من خلقه الموجودين يومئذ وقيله لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم إن استخلفتكم في أرضي سبحتموني وقدستموني، وإن استخلفت فيها غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء. فلما اتضح لهم موضع خطأ قيلهم وبدت لهم هفوة زلتهم أنابوا إلى الله بالتوبة فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فسارعوا الرجعة من الهفوة وبادروا الإنابة من الزلة، كما قال نوح عليه السلام حين عوتب في مسألته فقيل له فلا تسألني ما ليس لك به علم، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكذلك فعل كل مسدد للحق موفق له، سريعة إلى الحق إنابته، قريبة إليه أوبته. نعم شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول وقفة نقفها وهي وقفة مكررة للتأكيد، يعني لعل يعني من يسمع هذا الكلام قد لا يكون سمع ما قبله، لو أردنا أن نعالج موضوع الأسانيد وقبول الأقوال من خلالها، فهل كان أبو جعفر مصيبا باختياره التأويل الذي تأوله ابن عباس ومن قال بقوله؟ إذا رجعنا إلى الأسانيد سنجد الإسناد الأول عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس، وهذه الرواية يعني كما هو معلوم فيها انقطاع بين الضحاك وابن عباس، والرواية الأخرى رواية السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح بن عباس وعن مر الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا متكلم فيها، ولا يتميز فيها قول الواحد عن الآخر. فمن جهة الأسانيد وقبول الرواية عند المحدثين هذه تعتبر غير مقبولة. والرواية الأخرى وهي رواية حجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة، هذه أقوى من جهة الإسناد من الروايتين الماضيتين. فلو كنا سنتعامل على طريقة كما ذكرت لكم سابقا المعاصرين في معالجة الروايات، فمعنى ذلك أن اختيار الطبري خطأ. لماذا؟ لأنه اعتمد على روايات ضعيفة، ولا شك أن الإمام الطبري ليس بدعا في التعامل مع رواية السلف في التفسير بهذه الطريقة. فإذا يقع السؤال لماذا اختار الإمام الطبري هذا القول الذي رواه عن ابن عباس ومن قال بقوله مع ضعف الأسانيد؟ وهذا يردنا مرة أخرى إلى أمر مهم وقاعدة سبق أن نبهت إليها، وهي أن المحدثين كانوا يعالجون الأسانيد ويميزون بين العلوم في قبولها. فمثلا السيرة وقبول رواياتها ليس كقبول روايات الحلال والحرام، أيضا أحاديث الشمائل وأحاديث دلائل النبوة وأحاديث الفتن والملاحم وأحاديث التفسير وغيرها لا تعالج مثل معالجة أحاديث الحلال والحرام. إذن منهج المحدثين هو التمييز بين الروايات، وهذه الروايات كما تلاحظون أغلبها هي روايات كتب، يعني الضحاك عن ابن عباس هي رواية كتاب منسوبة إلى الضحاك، بمعنى أن أقل أحوالها أن تكون متصلة إلى الضحاك، هذا أقل أحوالها. معنى ذلك أن هذا القول قيل في عهد التابعين، إذن هو كقول مشتهر أو مقول في عهد التابعين. وقس على ذلك قول السدي فهو وإن كان من صغار التابعين وهو في طبقة أتباع التابعين فمعنى أن القول محكي في طبقة أتباع التابعين. فإذا نظرنا إلى هذا وإلى كون هؤلاء هم وعاء المروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني كونها كتاب وكان هؤلاء هم وعاء المروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليس فيما روي في هذه المرويات من النكارة ما يجعل المفسر يتوقف فيها، ثم أيضا أنها متناسقة مع سياق الآيات، فكل هذه القرائن تجعل قبول مثل هذه الروايات أمرا ميسورا وليس فيه إشكال ولا يعالج بطريقة التدقيق في الأسانيد بالطريقة التي يسلكها المعاصرون. ولهذا بناء على طريقة المعاصرين سيكون اختيار الإمام الطبري هنا اختيارا خطأ، وهذا ليس يعني تخطئة الطبري في اختياره ليس بالصواب في هذا الموطن. الطبري رحمه الله تعالى كما تلاحظون أطال النفس في التعليق على هذه الجملة من الآية وهي قوله إن كنتم صادقين، وسيأتي إن شاء الله إشكال سيريده بعد قليل عن بعض النحويين، ولعله يوضح لماذا يطيل الطبري رحمه الله تعالى بقوله إن كنتم صادقين، لأن الملائكة رضي الله تعالى الملائكة عليه السلام ادعت دعوة، هذه الدعوة كانت مبطنة في كلامها لما قالت تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كان قالت نحن أولى بعمارة الأرض ممن يسفك الدماء ويفسد فيها. فالله سبحانه وتعالى أراد أن ينبههم على الخطأ الذي وقع منهم في كونهم نظروا إلى المسألة من جهة ولم ينظروا إليها من جهة أخرى، وهي التي أشار إليها الطبري وسبقت أيضا الإشارة إليها، وهي مجال أن هؤلاء الذين سيخلقهم الله سبحانه وتعالى ولو وقع منهم ما وقع فإنه سبحانه وتعالى هو أعلم وأحكم إذ خلقهم وقدر فيهم أن يكونوا هكذا. فجاء الاختبار بالأسماء كما هو معلوم، وتبين لهم أنه كونهم عباد وكونهم يطيعون الله سبحانه وتعالى ليس هذا هو المؤهل لأن يكونوا يخلفون في الأرض، لأن خلافة الأرض تحتاج إلى مدافعة وإلى هذا الصراع الذي قضاه الله سبحانه وتعالى. والطبري رحمه الله تعالى كما تلاحظون في آخر كلامه لما قال إنكم إن استخلفتكم في أرضي سبحتموني وقدستموني، يعني أنتم تظنون أنكم لو استخلفتم تفعلون هذا، فمن أين لكم هذا، يعني من أين لكم أنكم ستفعلون هذا. ولهذا قال بعدها وإن استخلفت فيها غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء. قال فلما اتضح لهم موضع خطأ قيلهم وبدت لهم أفواته زلتهم أنابوا إلى الله بالتوبة فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكأن هذا رجوع من الملائكة عن قيلهم وتوقفهم عن مطلبهم أو مقترحهم الذي ذكروه لله سبحانه وتعالى. طبعا هو وازن بين موقف الملائكة وموقف نوح عليه الصلاة والسلام، ونوح عليه الصلاة والسلام جاءه وعد من الله سبحانه وتعالى بنجاة أهله فتمسك نوح عليه الصلاة والسلام بهذا الإجمال في نجاة الأهل وطلب من ربه لما رأى ابنه وهو يغرق أن ينقذ ابنه الكافر بناء على دخوله في مسمى الأهل. فالله سبحانه وتعالى عاتب نوحا وهو من أولي العزم من الرسل وهو أول رسول، عاتبه على هذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعده بإنجاء من؟ بإنجاء المؤمنين، فإذا لابد أن يكون من أهله المؤمنين، ولكن عاطفة الأبوة هنا عاطفة الأبوة ظهرت لعل الله ينجي له ابنه، فالله سبحانه وتعالى عاتبه على هذا. لأن الصلة بين الأب وابنه ليست صلة النسب في هذا الموطن، وإنما صلة ماذا؟ صلة الدين. فقدم الله سبحانه وتعالى صلة الدين على صلة النسب، وعاتب نوحا على ذلك، وكان العتاب لو تأملتم كان العتاب شديدا، ولذا قال فلا تسألني ما ليس لك به علم. وهذا السؤال موجه لواحد من أولي العزم من الرسل. ولهذا نقول يعني تنبيه، حينما نعالج قضايا الرسل عليهم الصلاة والسلام يجب أن ننتبه أن نعالجها من خلال ما قاله الله سبحانه وتعالى فيهم صدقا، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص. فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وهو سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الأنبياء متفاوتون في الطبائع وفي القدرات وفي النفسيات. فلا شك أن طبيعة إبراهيم وما آتاه الله سبحانه وتعالى غير ما آتى نوح عليه الصلاة والسلام، وما آتى محمد صلى الله عليه وسلم غير ما آتى عيسى عليه الصلاة والسلام، وقس على ذلك غير من الأنبياء. فإذا المسألة هنا حينما نتكلم في هذا الموضوع نتكلم من خلال ما ذكره الله سبحانه وتعالى صريحا واضحا في القرآن. وبعض الناس يستوحش من ذكر ما ذكره الله سبحانه وتعالى في حق أنبيائه، ظنا منه أنه بهذا ينزه الأنبياء، يعني ظنا منه أنه ينزه الأنبياء، وهو في الحقيقة فيه شيء من عدم احترام كلام الله سبحانه وتعالى بقدر عدم إراده ما أورده الله سبحانه وتعالى في كتابه. وأود أن تنتبهوا لهذه، لأنها مسلك خفي من مسالك الشيطان في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني مسلك، فيظن الإنسان أنه قد أتى ما يحمد، حيث إنه نزه الأنبياء عن بعض هذه الأمور. ولهذا يستوحش بعض من لو قلت له إن نوح عليه الصلاة والسلام أخطأ في طلب هذا يستوحش من هذا، لكن هذا هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى، وإلا كيف يعاتب الله سبحانه وتعالى هذا العتاب القاسي ويقول إني أعظك أن تسألني ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم، يعني عتاب قاسي. ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام قال قال سبحانه وتعالى في قال ربي قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فنلاحظ أن حتى نوح عليه الصلاة والسلام يعتذر مما وقع فيه من ماذا؟ من الخطأ في هذا الطلب. فإذا تقدمت عنده عاطفة الأبوة على عاطفة ماذا؟ الدين. فالله سبحانه وتعالى حسم الأمر في هذا وأعطانا نموذج من النماذج التي يكون فيها الصراع بين عاطفة القرابة وبين الدين، وأن الدين هو المقدم. فهذه من المسائل الدقيقة والشائكة التي ترد في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كتابه، ويقع بعض الناس فيها بين هذين الأمرين. فالاعتدال أن نكون مع ظاهر ما قاله الله سبحانه وتعالى. وقز على ذلك الذي حصل بين الملائكة وبين ربهم، يعني بين الملائكة وبين ربهم. فالملائكة ظنوا أنهم بكونهم من العباد أنهم يستطيعون أن يكونوا خلفاء في الأرض، ونحن نعلم أن من قدر الله سبحانه وتعالى لمن سيسكن هذه الأرض أن تكون في هذه النوازع لتعمر ماذا؟ الأرض. ولهذا عمارة السماء غير عمارة الأرض، يعني طريقة عمارة السماء غير طريقة عمارة الأرض. فعمارة الأرض كما تلاحظون هي قائمة على صراع خير وشر، وهذا الصراع في الخير والشر خلقه الله سبحانه وتعالى ابتلاء منذ أن خلق بني آدم. وأول صراع بين الخير والشر كما تعلمون هو كان بين بني آدم. فإذا نظرنا إلى هذا وجعلناه قاعدة كلية قاعدة كلية في التعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى على ظاهره، وإن استوحشناه في أنفسنا فإننا نقول هذا هو عين الصواب، لأننا لا نأتي بجديد ولم نختلق شيئا، وإنما قلنا ما قاله ربنا سبحانه وتعالى. وأقول لكم هذا لماذا؟ لأني لاحظت كثيرا وأنا أقرأ في كتب التفسير شيء من التكلف في تأويل بعض مواقف الأنبياء، والمتكلف لا شك أنه محسن من جهة تعظيمه للأنبياء، ولكنه مخطئ من جهة عدم فهمه لكلام الله سبحانه وتعالى وتكلفه في تأويله هذا التكلف، بل إن بعض التكلفات تكون يمكن تسمى بالتكلف البارد أو التكلف السمج، كله كما قلت لكم لهذه الحيثية. الطبري رحمه الله تعالى هو نموذج من نماذج علمائنا العظام، كما تلاحظون عبر بهذه التعبيرات ولم يقع عنده إشكال أو تحرج في أن ينبه على أن ما وقع من هؤلاء الملائكة الكرام هفوة وزلة، وأنهم استغفروا ربهم من ذلك سبحانه وتعالى. فسياق الآيات كما هو واضح ظاهر من هذا، وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام وقع منه ذلك، ثم قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فنوح عليه الصلاة والسلام أعلم بحاله فطلب المغفرة والرحمة من هذا الموقف. نعم شيخ. قال رحمه الله: وقد زعم بعض نحويي أهل البصرة أن قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين لم يكن ذلك لأن الملائكة ادعوا شيئا، وإنما أخبر عن جهلهم بعلم الغيب وعلمه بذلك وفضله، فقال أنبئوني إن كنتم صادقين، كما يقول الرجل للرجل أنبئني بهذا إن كنت تعلم، وهو يعلم أنه لا يعلم، يريد أنه جاهل. وهذا قول إذا تدبره متدبر علم أن بعضه مفسد بعضا، وذلك أن قائله زعم أن الله تعالى ذكره قال للملائكة إذ عرض عليهم أهل الأسماء أنبئوني بأسماء هؤلاء، وهو يعلم أنهم لا يعلمون ذلك، ولا هم ادعوا علم شيء يوجب أن يوبخوا بهذا القول. وزعم أن قوله إن كنتم صادقين نظير قول القائل أنبئني بهذا إن كنت تعلم، وهو يعلم أنه لا يعلم، يريد أنه جاهل. ولا شك أن معنى قوله إن كنتم صادقين إنما هو إن كنتم صادقين إما في قولكم وإما في فعلكم، لأن الصدق في كلام العرب إنما هو صدق في الخبر لا في العلم، وذلك أنه غير معقول في لغة من اللغات أن يقال صدق الرجل بمعنى علم، فإذ كان ذلك كذلك فقد وجب أن يكون الله تعالى ذكره قال للملائكة على تأويل قول هذا الذي حكينا قوله في هذه الآية أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، وهو يعلم أنهم غير صادقين، يريد بذلك أنهم كاذبون، وذلك هو عين ما أنكره، لأنه زعم أن الملائكة لم تدعي شيئا، فكيف جاز أن يقال لها إن كنتم صادقين فأنبئوني بأسماء هؤلاء، مع خروج هذا القول الذي حكينا عن صاحبه من أقوال جميع المتقدمين والمتأخرين من أهل التأويل والتفسير. نعم، هذا القول للأخفش في معانيه في الصفحات 63 من الجزء الأول لبعض نحويي أهل البصرة، هو كلام الأخفش في معانيه تحقيق الدكتورة هدى قراعة. وهذا القول كما تلاحظون الطبري رحمه الله تعالى أطال النفس فيه وحلله تحليلا، يعني وهذا يدخل في باب تحليل النصوص، يعني حلله تحليلا لإبراز الخطأ الذي وقع فيه الأخفش، لأن الأخفش الآن كما تلاحظون هو قال لم يكن ذلك لأن الملائكة ادعوا شيئا، إنما أخبرهم عن جهلهم بعلم الغيب وعلمه بذلك وفضله، فقال أنبئوني إن كنتم صادقين. طبعا إذا كان الآن الله سبحانه وتعالى هو سألهم طبعا هو يعلم أنهم لا يعرفون، لكن هو سألهم ليبين لهم ماذا؟ نقص العلم الذي عندهم، ليتبين لهم هم نقص العلم الذي عندهم. وقولوا إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم الأعبد والأحق بماذا؟ بالخلافة. كنتم أنتم الأعبد والأحق بالخلافة فأنبئوني بأسماء هؤلاء. ولهذا قلت لكم سابقا في بداية الكلام، يعني في الدرس السابق الذي قبله، اللي هو مقام العلم. والله سبحانه وتعالى أبرز لنا مقام العلم، مقام العلم في هذا الموقف، وأن عمارة الأرض مرتبطة بماذا؟ بالعلم. من عمارة الأرض مرتبطة بالعلم، وهذا العلم وهبه الله لمن؟ لآدم وذريته. وهبه الله لآدم وذريته، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم يعني ما هي الميزة التي في هذا الخليفة فجعل خليفة، فجعل خليفة. أيضا لاحظوا أن الطبري رحمه الله تعالى بيّن إشكالية في قوله لما قال إن كنتم صادقين، قال وهو يعلم أنهم غير صادقين. إذا كانوا غير صادقين يكونون إيش؟ وهذا غير مراد، لا شك أن هذا غير مراد. فما يقول إليه كلام الأخفش يدل على خطأ قوله، يعني يدل على خطأ قوله. فإذا تحليل قول الأخفش دال على خطأه. لم يكتفي الطبري بهذا، لأن هذا الآن تحليل من الطبري نفسه، بمعنى أن احتجاج الطبري على من؟ على الأخفش، لكنه استند إلى من آخر كثيرا ما يستند إليه، وكثيرا أيضا ما يجهله بعض من يتعاطى التفسير، وهو قوله مع خروج هذا القول الذي حكينا عن صاحبه من أقوال جميع المتقدمين والمتأخرين من أهل التأويل والتفسير. يعني كانوا يقول خروجه عن قول أهل التأويل والتفسير دليل على ماذا؟ على خطأه. خروجه عن قول أهل التأويل والتفسير دليل على خطأه. وسبقت هذه القضية أكثر من مرة عند الطبري، خاصة كما تلاحظون مع أقوال أهل اللغة، يعني مع أقوال أهل اللغة. فإذا إذا لم يتناسق القول مع أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم، فإنه عند الطبري يعد دليلا على بطلان القول وخطأه، على بطلان القول وخطأه. طبعا لاحظوا هذه المسألة، أنا عندي يقين أن هناك من يعترض عليها أصلا ويناقشها، أن هناك من سيناقش هذه القضية. نتكلم الآن عن المنهجية التي سلكها الطبري رحمه الله تعالى. هذه المنهجية واضحة عند الطبري وضوحا تاما، وتشمل جميع التفسير، يعني من بداية التفسير إلى نهايته، وهذه القضية مستحضرة في ذهننا، أن الخروج عن أقوال أهل التأويل يعتبر إيش؟ خطأ. وهذه بدأها في المقدمة وأشار إليها ثم استمر يناقشها. لكن يجب أن ننتبه أن مثل هذا الإمام وما أوتيه من علم ومن سعة معرفة لا يمكن أن يقرر مثل القضية الكبيرة والخطيرة دون أن يكون عنده مستند، ودون أن يكون عنده قواعد عقلية سار عليها فنظر هذا التنظير وانطلق منه. فإذا نحن بحاجة قبل أن نناقش الإمام أن نتفهم من أين صدر هذا القول عنده، ولماذا صدر منه، وأعيد مرة أخرى لأهميتها. مشكلتنا نحن نسارع أحيانا إلى تخطئة مثله، يعني من الحجج، دون أن نستوعب الفكرة التي ساقوها وكيف صدرت عندهم، من أين برزت، كيف جاءت. الطبري رحمه الله تعالى حينما يقول أن هذا القول لأن السلف لم يقولوا به فهو باطل فهو خطأ، هذه قضية واضحة ومقررة عندهم. فأنا بدل ما أقول هذا أعترض على قول الطبري، يجب علي قبل أن أفهم من أين جاء بها وكيف استقرت قضية حقيقية عنده لا إشكال فيها، يعني كيف استقرت عنده حقيقة لا إشكال فيها. وهذه بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى بحث ونظر، يعني بحاجة إلى بحث ونظر. هذه مسألة. المسألة الثانية التنبيه على قضية الإجماع، لأنه قال من أقوال جميع المتقدمين والمتأخرين، يعني كونه يقول قبل الأخفش هذا القول لم يقل به أحد أبد، كأنه انفرد به الأخفش. وهنا يأتينا المسألة المهمة التي سبق أيضا طرحناها في قضية التفسير، حينما ينفرد شخص بقول أمام الجميع فلا يمكن أن يكون هذا القول منفردا هو القول الصواب وقول الجميع هو القول الخطأ، يعني لا يمكن. أيضا من القضايا التي يمكن ننتبه لها في هذا المقام، قد يقول قائل ومن أين للطبري أن جميع المتقدمين والمتأخرين على هذا القول، يعني من أين له؟ نقول مثله بما عرف عنه من استيعاب في الروايات ومعرفة الكتب قبله، حينما يقول هذا فإنه يسلم له، إلا إذا أنت أثبتت نقيض ذلك، بمعنى أنه ليس كل من ادعى قبل الدعوة. لكن نحن عندنا قرينة في الإمام تجعلنا في مثل هذا القول نقف معه لمعرفتنا بماذا؟ بحاله، وأنه ممن حرر وصاحب روايات وعنده علم غزير وإلى آخره، فهذه كلها تجعلنا في مثل هذا القول نقف ولا نستعجل بماذا؟ في الرد والاعتراض، لا نستعجل في الرد والاعتراض، ومن خالفه فعليه ماذا؟ عليه البينة. وكون هذا القول كون القول الأول الذي ذكره الطبري يتناقل في كتب التفسير، يعني سواء ولا يكون عليه نكير، ثم يصل إلى إلى إلى إلى وقت الأخفش، توفي سنة 215، ثم يتعدى وقت الأخفش إلى الطبري بداية كتابه، بدأوا تقريبا في 80، يعني في 280، وكتب هذا الكتاب، فكل هذه الفترة لم يصدر يعني قول غير قول السلف إلا قول الأخفش، فصار أمامنا إما قول الأخفش وإما قول السلف. فإن أخذنا بقول السلف يكون قول الأخفش إيش؟ خطأ. وإن أخذنا بقول الأخفش يكون قول السلف إيش؟ خطأ، لأنه لا يمكن أن يجتمع معا. فهذه القضية تجعلنا نقول مثل ما قال الطبري، أنه هذا خارج عن أقوال جميع أهل التأويل، لأنه يلزم منه أن ما قاله أهل التأويل قبله خطأ، وهذا لا يمكن. ومع الأسف هذه القاعدة، يعني مع أنها قاعدة عقلية منطقية متناسقة مع المنهج العلمي، إلا أنك تجد من يخالفها كثير وعنده غفلة كبيرة جدا جدا في معرفتها ومعرفة تطبيقاتها. لماذا؟ لأنه حينما ينازع شخص ما ويقول يعني السلف، يأتيك بعبارات يقول السلف، هل معنى ذلك أن السلف فهموا كل قرآن، كل محتملات الآية فهموها، هل كذا؟ يبدأ يسأل الأسئلة العامة هذه التي إذا نظرت إليها بالفعل هي قد تدهشك وتجعلك في موقف الضعف، لكن هذا فيه إشكال كبير في طريقة إلقاء السؤال. ولذا لازم أن تسأل، أن تعكس السؤال، تقول هل يمكن أن يفهم كل هؤلاء آية من الآيات أو مقطع من المقاطع خطأ، أن يتفقون على على فهم خطأ؟ هل يمكن أن يضلوا ويكون الحق عندنا؟ فتعكس عليه نفس الأسئلة، تعكسها عليه أنه الآن انظر أنت بزاوية أخرى. فإذا كنت تريد الصواب فلتعلم أنه لا يمكن أن يجمع على قول ويكون هذا الإجماع خطأ. فإذا قال لك مثل الإمام الطبري الذي هو من هو في العلم أنه أجمع المفسرون على كذا، اذهب وابحث لنقض الإجماع. إذا لم تستطع نقض الإجماع لا يجوز أن تنقضه بقول واحد متأخر، يعني ينقض الإجماع بقول واحد منهم. فإذا لم يوجد واحد منهم وانتهى الأمر وجاء لغوي وقال بقول آخر، حتى لو كان في طبقتهم لا يعتد به، يعني حتى لو كان في طبقتهم لا يعتد به. ولهذا أنا أقول أنه يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة، يعني يجب أن نفرق بين اللغوي الذي اعتنى باللغة من حيث هي لغة وليس مشاركا في التفسير مشاركة تفسيرية، يعني أنه جهة اللغة عنده هي الأصل، وبين واحد أو بين المفسرين الذين نجد أنهم شاركوا مشاركة تفسيرية بحتة، بمعنى ابن زيد. لا تكاد تجد واحد من أئمة اللغة يستشهد بكلام ابن زيد. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أتباع التابعين توفي 682. وأنا أقول عتابا، لو أحسن أهل اللغة المتقدمون الرجوع إلى تفسير السلف لوجدوا حكايات لابن زيد عن العرب يمكن أن ينقلوها ويستفيدوا منها. ما الفرق بين ابن زيد المتوفى 682 وبين كراع النمل المتوفى 310 ويحكي عنه متأخرون اللغة ويقولون لغة حكاها كراع وحكى كراع كذا؟ إيش الفرق؟ لكن إذا ببحث في كل كتب اللغة حكى هذه اللغة ابن زيد ما تجد، مع أنه في التفسير وتفسيره مدون ومروي يحكي عن العرب، يقول العرب تقول كذا وقالت العرب كذا وهذه كلمة عربية كثير يرد عنده وعند غيره من المفسرين. لا تجد اللغويين ينقلون هذا. ثم يأتي قول لغوي بحت هكذا منفرد في تفسير لفظة فيجعل في مصاف هؤلاء. قلنا عندي من خلال البحث والنظر أنه لا يمكن أن يقوم هذا. ولهذا مثلا ابن الأعرابي في قوله فإذا نقر في الناقور، الناقور بالاتفاق بالإجماع أن الناقور هو إيش؟ الصور. وانفرد من الأعرابي قال الناقور القلب. هل يمكن أقول أن الآية تحتمل هذا وهذا؟ لا يمكن. أو كذلك تفسير مؤرج السدوسي لما قال في قول سبحانه وتعالى في المن والسلوى أنه قال أن السلوى العسل، واستشهد بشاهد من الشعر العرب. يعني لا نستشكل عندنا أن العرب تطلق على العسل إيش؟ السلوى. لكن هل هو المراد في الآية؟ باتفاق المفسرين أن السلوى طير، فلا ينقض قول مؤرج قول إيش؟ المفسرين، بل نقول هذا إجماع وهذا لا ينقضه البتة. ليه؟ يعني هؤلاء المفسرون أهل اللغة وأهل التفسير، يعني اجتمع فيهم المعنى اللغوي والمعنى التفسيري. ثم يأتي واحد معتني باللغة فقط ويذكر هذا هذا هذا هذا المعنى، وهو معنى أيضا قليل لو أردنا أن ننظر إليه سيكون معنى قليل، ليس هو المعنى المشهور، والمعنى المشهور هو السلوى أنه طائر. فبمثل هذه المقامات، مقامات الترجيح والنظر، مع الأسف كثير من يتعاطى التفسير لا ينتبه إلى هذه الدقائق التي قررها ابن جرير الطبري في كتابه من خلال هذه القواعد التي يسوقها سوقا هكذا، ويحتاج إلى تأمل وتأني واستخراج واستخلاص ليعرف طالب العلم كيف يتعامل مع هذه الأقوال، وليعرف أيضا طالب العلم لماذا ابن جرير الطبري جعل حصنا حصينا في أقوال السلف أن أي قول يخرج من هذه الدائرة فإن فيه إشكال، يعني فيه إشكال إن قبله يقبله على يعني على تردد، إما أن يقول أنه خطأ وإما أن يبطله. هذا اللي هو تفسير السلف، مدام خرج عن هذه الدائرة ففيه إشكال. طبعا ليس الآن تقرير هذا المذهب تقريره، وكان أنا أشرح هذا المذهب الذي ذهب إليه الإمام الطبري، وعندي أنه في الجملة سليم ليس فيه إشكال. لكن أنا أطالب على الأقل بعض الذين يتكلمون في التفسير أو يتعرضون لموضوعات متعلقة بالترجيح في التفسير وغيره، أطالبهم بأن يتنبهوا لمثل هذه الأمور من أين جاءت عنده قبل أن يعترضوا عليها، يعني قبل أن يعترضوا عليها. طيب، هذا طبعا نموذج من النماذج، وعلنا نكمل إن شاء الله بيأتينا أيضا نموذج آخر. تفضل. قال رحمه الله: وقد حكي عن بعض أهل التفسير أنه كان يتأول قوله إن كنتم صادقين بمعنى إذ كنتم صادقين، ولو كانت إن بمعنى إذ في هذا الموضع لوجب أن تكون قراءتها بفتح ألفها، لأن إذ إذا تقدمها فعل مستقبل صارت علة للفعل وسببا له، وذلك كقول القائل أقوم إذ قمت بمعنى أقوم من أجل أنك قمت، والأمر بمعنى الاستقبال. فمعنى الكلام لو كانت إن بمعنى إذ أنبئوني بأسماء هؤلاء من أجل أنكم صادقون، فإذا وضعت إن مكان ذلك قيل أنبئوني بأسماء هؤلاء أن كنتم صادقين مفتوحة الألف. وفي إجماع جميع قراءة أهل الإسلام على كسر الألف من إن دليل واضح على خطأ تأويل من تأول إن بمعنى إذ في هذا الموضع. نعم، قوله قد حكى أو حكي عن بعض أهل التفسير أنه كان يتأول قوله إن كنتم صادقين. الحقيقة أثارني هذا النقل، من هو الذي حكى ومن هو الذي حكي عنه؟ فاستطعت أن أصل إلى الذي حكى، ولكن لم أستطع أن أصل إلى من الذي حكى. طبعا ضيق الوقت الحقيقة في البحث يعني جعلني لا أتم هذا، لكن الذي حكاه هو أبو عبيد القاسم بن سلام، وقد نص على ذلك النحاس في كتاب إعراب القرآن، ولكن كتاب المعاني المقطع اللي فيه كتاب المعاني غير موجود المقطع الذي فيه، وهو يحيل على كتاب المعاني كثيرا، يقول وقد مثلا ذكرنا هذا في كتابنا الآخر، ويقصد كتاب إيش؟ المعاني، لأن النحاس هو أول من فصل بين الإعراب والمعاني، وقبله الذين ألفوا كانوا يسمون كتبهم معاني القرآن، معاني القرآن وإعرابه، إعراب القرآن، وهم يخلطون بين المعاني والإعراب، يخلطون بين المعاني والإعراب. هو فصل، جعل المعاني وما يتعلق بالمعنى في كتاب سماه معاني القرآن، وجعل الإعراب كتابا مستقلا. وإذا قرأت في كتاب المعاني، إذا قرأت في كتاب المعاني تجد أن كتاب المعاني أقرب إلى التفسير، إذا قرأت في كتاب المعاني، ولهذا ينقل في كتاب المعاني أقوال السلف، يعني ينقل قول مجاهد وابن عباس وابن زيد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والضحاك، ينقل أقوالهم، فهو أقرب إلى ماذا؟ إلى التفسير. فإذا كانت المعاني بهذا المعنى فهي إذن معناها كأنها قريبة من ماذا؟ من التفسير. فإذا تكون كتب معاني القرآن وإعرابه بناء على فهم النحاس أنها تشمل المعنى الذي هو التفسير والإعراب، فهو جاء وفصل بينهما، لأنه أشار في هذا الموطن إلى أنه أيضا أو أحال على كتاب المعاني. ماذا قال أبو جعفر النحاس؟ قال أبو عبيد: وزعم بعض المفسرين أن إن بمعنى إذ، وهذا خطأ، إنما هي أن المفتوحة التي تكون بعد إذ، وأما هذه فهي بمعنى الشرط، فهي بمعنى الشرط. طبعا قوله هذا خطأ غير واضح، هل هو كلام أبو عبيد أو من كلام من؟ النحاس، لكن يبدو والله أعلم أنه من كلام أبي عبيد القاسم بن سلام. طبعا الطبري معنى ذلك، إذا كان كذلك فمعنى ذلك أن الطبري استفاد من كلام أبي عبيد. أين نجد كلام أبي عبيد هذا؟ طبعا عندنا احتمال أن نجده في كتاب غريب الحديث، طبعا لم أرجع إليه، طبعا احتمال ضعيف جدا، لكن الأصل أن يكون في كتابه في المعاني الذي قال له الإمام أحمد لما كتبه، لأن كتبه قال نهاه عن أن يكتب هذا الكتاب، وقال جعلت الفرة وأبو عبيدة أئمة تحتج لهم، فاعترض عليه من هذا الباب. طبعا اعتراض الإمام أحمد من هذا الباب والله أعلم أنه من جهة كون أبي عبيد القاسم بن سلام صاحب رواية وآثار، صاحب رواية وآثار، فكونه يترك الرواية والآثار إلى هؤلاء أو يضمن أقوال هؤلاء مع الرواية والآثار بهذه الطريقة كأنها كانت منتقدة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكانه كان يريد أن يكون الكتاب المتعلق بالتفسير لو كان معاني القرآن ومعاني القراءات على حسب الخلاف الوارد في اسم كتابه أن يكون خالصا في ماذا؟ خالصا في الآثار التي وردت عن السلف. على العموم هو يعني لم يكمل الكتاب، لكن هذا الموطن يحتمل أن يكون من هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب مفقود، وإن كان فيه نقولات قليلة جدا جدا منه، يعني نقولات قليلة. أبو عبيد القاسم بن سلام في تفسير الطبري سيظهر لنا لو أن الله يسر وعان في مواطن أخرى، خاصة مثلا في سورة في سورة يوسف عند هم يوسف عليه الصلاة والسلام أورد اسمه صريحا، يعني ورد اسم أبو عبيد في أكثر موطن. ويظهر والله أعلم من خلال النظر في هذا الكتاب أو في غيره أن أبا عبيد كان يعني كان معظما عند الإمام الطبري، ولهذا بنى كتابه في القراءات على كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام. طبعا أبو عبيد كما نعلم من حيث الأصول كوفي، والطبري من حيث الأصول أيضا كوفي، يعني هذا كوفي وهذا كوفي من حيث الأصول. فلعل هذا أيضا أحد الأسباب التي تجعل مثل هذا الكتاب يكون متداولا عند الإمام الطبري، وإن كان الطبري أوسع في هذا لكن من حيث الأصول هو كان رحمه الله تعالى كان كوفيا. طبعا نلاحظ هنا لما اعترض على هذه على هذا التفسير هو نقل معنى كلام أبي عبيد القاسم بن سلام وأضاف إليه، لكن في عندنا حجة راجعة إلى القراءة لما قال وفي إجماع جميع قراءة أهل الإسلام على كسر الألف في إن دليل واضح على خطأ تأويل من تأول إن بمعنى إذ في هذا الموضع، إن بمعنى إذ في هذا الموضع، يعني إذا اعتمد على ماذا؟ على إجماع القراءة. إذا نلاحظ أن مسألة الإجماع يحتفي بها ابن جرير الطبري احتفاء كبيرا، سواء كان إجماع في قراءة، إجماع مؤرخين، إجماع مفسرين، سنجد لفظ الإجماع الإجماع عنده كثيرة جدا. ولهذا يعني من باب الفائدة يعني فكرة الإجماع عند الإمام الطبري وأثرها وأثرها العلمي عليه هو كفكرة، يعني فكرة الإجماع وأثرها العلمي يمكن الواحد أن يرصدها بسهولة ويرى أثرها على الإمام الطبري في اختياراته وفي أقواله العلمية، لأنه كان يحتفي بالإجماع احتفاء كبيرا. والإجماع كما نعلم عنده لا يضره مخالفة الواحد والاثنين كما هو مذهبه. نعم. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن ملائكته بالأوبة إليه وتسليم علم ما علم مما لم يعلموه مما لم يعلموه له، وتبريهم من أن يعلموا أو يعلم أحد شيئا إلا ما علمه تعالى ذكره. وفي هذه الآيات الثلاث العبرة لمن اعتبر، والذكرى لمن ادكر، والبيان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عما أودع الله تعالى ذكره آية هذا القرآن من لطائف الحكم التي تعجز عن أوصافها الألسن، وذلك أن الله تعالى ذكره احتج فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم على من كان بين ظهرانيه من يهود بني إسرائيل بإطلاعه إياه من علوم الغيب التي لم يكن تعالى ذكره أطلع عليها من خلقه إلا خاصة، ولم يكن مدركا علمه إلا بالإنباء والإخبار، لتتقرر عندهم صحة نبوته ويعلموا أن ما أتاهم به فمن عنده. ودل فيها على أن كل مخبر خبرا عما قد كان أو عما هو كائن مما لم يكن، ولما يأته به خبر ولم يوضع له على صحته برهان فمتقول ما يستوجب به من ربه العقوبة. ألا ترى أن الله رد على ملائكته قيلهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعرفهم أن قيل ذلك لم يكن جائزا لهم بما عرفهم من قصور علمهم عند عرضه ما عرض عليهم من أهل السماء، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فلم يكن لهم مفزع إلا الإقرار بالعجز والتبري إليه أن يعلموا إلا ما علمهم بقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فكان في ذلك أوضح الدلالة وأبين الحجة على كذب مقالة كل من ادعى شيئا من علوم الغيب من الحزاة والكهنة والعافة والمتنجمة. وذكر بها الذين وصفنا أمرهم من أهل الكتاب سوالف نعمه على آبائهم وأياديه عند أسلافهم عند إنابتهم إليه وإقبالهم إلى طاعته، مستعطفهم بذلك إلى الرشاد ومستعتبهم به إلى النجاة، وحذرهم بالإصرار والتمادي في الغي والضلال حلول العقاب بهم، نظير ما أحل بعدوه إبليس إذ تمادى في الغي والخسار. نعم، يعني هذا يعني من التعليقات يعني العظيمة جدا عند الإمام الطبري. وكما تلاحظون لو كان رحمه الله تعالى أكثر من مثل هذه التعليقات لكان كتابه أكبر، لكن يعني سبحان الله يعني هذا ما قدره الله. طبعا هذا داخل في باب الاستنباط، يعني تلاحظون الآن هذا نوع من الاستنباط. وتوقف الإمام الطبري مع هذه الآيات وذكر لنا مجموعة من الفوائد. يعني أول فائدة ذكرها في قضية العبرة والذكرى في هذه الآيات أن هذا القرآن من لطائف من أن يعني عما أودع الله تعالى ذكره آي هذا القرآن من لطائف الحكم لتعجز عن أوصافها الألسن، وذلك أن الله تعالى ذكره احتج فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم على من كان بين ظهرانيه من يهود بن إسرائيل بإطلاعه إياه علوم الغيب من علوم الغيب التي لم يكن تعالى ذكره أطلع عليها من خلقه إلا خاصا. إن هذه الآن استدلال عقلي، بمعنى إن لو تنزلنا في النقاش وقلنا تعال مثلا يا محمد صلى الله عليه وسلم من أين جئت بهذا الكلام؟ يعني الآن نريد أن نفهم ما هي يعني الطرق التي يمكن يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. يعني إما أن يكون صلى الله عليه وسلم أخذها من اليهود، وإما أن يكون أخذها من النصارى يعني من الكتاب، وإما أن يكون أخذها من طريق آخر. فإذا رجعنا إلى تاريخ هؤلاء القوم سنجد أن اليهود أبخل الناس بالعلم والمال إلى اليوم. لا يمكن أن يعطيك اليهودي من علم كتابه شيء، أبخل الناس إلا طبعا ما ندر. والنصارى لم يكونوا يحتفلون إلا بأناجيلهم، يعني لم يكونوا يحتفلون إلا بأناجيلهم، يعني العهد القديم عندهم ما كان بذاك، وإنما كان احتفالهم أكثر بأناجيلهم. فإذا أيضا معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم وذهابه ومجيئه وسفراته وغيرها معلومة تكاد تكون متواترة، بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال في معرفة حال هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يكون تلقف من بشر كل هذه المعلومات. يعني مي معلومة الآن واحدة، معلومات كثيرة جدا جدا، معلومات في السماء وفي الأرض، معلومات قبل خلق الخلق، معلومات كثيرة جدا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم تلقفها من واحد من هؤلاء، فأين هو ليأخذ شرف هذا العلم؟ يعني هذا الذي أخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم العلم، أين هو ليأخذ شرف هذا العلم؟ لماذا يأخذ محمد صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ هذا الذي علمه؟ الذي علمه ما دام موجودا ومعروفا أين هو؟ وهذا يدل على أن هذا الأمر باطل من أصله. فإذا كلما فكرنا بطريقة المعاندين والمعارضين أن يكون هذا من علم بشري، سنجد أننا في النهاية عندنا دلائل وبراهين كبيرة جدا جدا تدل على بطلان هذا المصدر الذي يقال إنما يعلمه بشر أبدا. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني اللي يعلمه بشر أعجمي، يعني أعجمي يعلم عربي ثم يأتي بهذا الكلام، يعني هذا حتى محال في العقول. لكن يبقى طريق آخر، وهو الذي لا يريد كل من يناقش مصدر القرآن من المخالفين الإشارة إليه، وهي أن يقول إن التوراة حق وقد نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل حق وقد نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، والقرآن حق وقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن المصدر واحد. فإذا الحجة هنا، وهي التي احتج الله بها اليهود، الحجة هنا أن هذا الأمي يأتيكم بأمور في كتبكم قد تخفى حتى على بعض علمائكم وأحباركم ويذكرها لكم، ويذكرها لكم. لا يمكن يكون هذا إلا إذا كان من جهة الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه حجة عقلية، لو تأملها المسلم لوجد أنها من أكبر الحجج التي تهدم ما يزعم أن القرآن إنما هو بشري المصدر كما يدعي ذلك بعض المستشرقين، وكذلك كما قاله المشركون في بداية أمره. ولهذا قال إن هذا احتجاج من الله على اليهود الذي كان بين ظهرانيهم، لأن هذا فيه علم خاص لا يمكن يعلم إلا من جهة الوحي، يعني لا يمكن أن يعلم إلا من جهة الوحي. طيب، ثم قال بعد ذلك ودل فيها على أن كل مخبر خبرا عما قد كان أو عما هو كائن مما لم يكن ولم يأتي به خبر ولم يوضع له على صحته برهان فمتقول ما يستوجب به ربه العقوبة، أو ما يستوجب به من ربه العقوبة، ما يستوجب به من ربه العقوبة. يعني بمعنى أنه الآن، هذا الآن لو كان الخبر ليس من عند الله فمعناه أنه سيستوجب ماذا؟ العقوبة. ولهذا أشار إليه بعد الصفحة اللي قالها، قال بعد ذلك لما ذكر كلامه وقال فكان في ذلك أوضح الدلالة وأبين الحجة على كذب مقالة كل من ادعى شيئا من علوم الغيب من الحزاة والكهنة والعافة والمتنجمة. طبعا سنأتي إليه، لكن المقصود أنه لو أتى بكلام كذب فإنه يستوجب ماذا؟ العقوبة، خاصة أنه يكذب على من؟ يكذب على الله سبحانه وتعالى. فكيف يكذب على الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يعاقبه؟ لا، وأيضا الله سبحانه وتعالى يجعله من أكثر الناس إيش؟ أتباعا. يعني يكذب على ربه ويجعله من أكثر الناس أتباعا، هذا لا يتأتى ولا يمكن، هذا محال. وقد أخبرت الأنبياء، وهو موجود حتى في كتب إسرائيل اليوم، الأنبياء يسمونهم الأنبياء الكذبة، وأن النبي الكذاب مصيره إلى الهلاك، أن النبي الكذاب مصيره إلى ماذا؟ إلى الهلاك. فإذا كان هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تدعون أنه كذب على ربه، فكيف لم يعاقبه الله سبحانه وتعالى، بل نصره وآزره ووعده أيضا بكثرة الأتباع، وصار الأتباع بعد موت صلى الله عليه وسلم كثر إلى اليوم. فإذا هذا كل دلالة عقلية على أن هذا النبي الكريم نبي حق، لكن الشيطان يلبس على الإنسان حتى في ماذا؟ حتى في طرائق إدراكه أو وصوله إلى الحق. استدل أيضا بفعل الملائكة. الآن الملائكة ادعت دعوة وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الآن هذه دعوة، وكانوا يقولون هؤلاء سيحصل منهم كذا وكذا وكذا. الطبري يقول هذه الآية كما قال من أوضح الدلالة وأبين الحجة على كذب مقالة كل من ادعى شيئا من علوم الغيب من الحزاة إلى آخره. يعني ما دام ما في برهان عندك فتكون دعواك ماذا؟ باطلة. يعني ما دام ما في عندك برهان على ما تقول فالدعوة تكون إيش؟ باطلة. ولهذا هو قال ألا ترى أن الله رد على ملائكته قيلهم أتجعل فيها من يفسد فيها الآية، قالوا عرفهم أن قيل ذلك لم يكن جائزا لهم بما عرفهم من قصور علمهم عند عرضه ما عرض عليهم من أهل الأسماء، فقال أنبئوني بأسماء. قال فلم يكن لهم مفزع إلا الإقرار بالعجز والتبري إليه أن يعلموا إلا ما علمهم بقوله ثم أتم كلامهم. فهذا أيضا يعني من باب الاستنباط اللطيف. نعم شيخ، أحسن الله إليكم. ذكره لهذا الاستنباط وله نظائر في كتابه، هل يدخل في مفهوم التأويل عنده بما أنه سمى كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن؟ والله ما أستطيع أن أقول الآن لا نعم ولا لا، وإن كنت أميل للا لكن ما عندي برهان، لكن نفسي أميل للا لأنه في بعض المواطن ينص على أن كتابه في تأويل آية القرآن، وإلا لا أطال في كذا وكذا، لكن مثل هذه استنباطات. نعم، هذا إخبار، والإخبار تعرف أوسع، يعني باب الإخبار أوسع، وترى كثير في كلام أهل العلم. لو أردنا أن نحرر وندقق بهذه الطريقة سنجد حتى في كلام ابن عباس قال اسمان رقيقان بعضهما رق من بعض، وبعض العلماء توقف هذا قال لعلهما رفيقان علشان يكون الرفق، لكنه أنا أقول هذا من باب الإخبار. فيعني الذي يظهر والله أعلم أن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم في باب الإخبار كانوا يتوسعون، لكن لا يقال بشيء، يعني كلما كان الإخبار بما هو أولى لله سبحانه وتعالى فهذا جيد. نعم. قال رحمه الله: وأما تأويل قوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فهو كما حدثنا وساق بسنده عن الضحاك عن ابن عباس قالوا سبحانك تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره، تبنى إليك لا علم لنا إلا ما علمتنا تبريا منهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم. وسبحان مصدر لا تصرف له، ومعناه تسبيحك، كأنهم قالوا نسبحك تسبيحا وننزهك تنزيها ونبرئك من أن نعلم شيئا غير ما علمتنا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إنك أنت العليم الحكيم، قال أبو جعفر: وتأويل ذلك إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن، والعالم للغيوب دون جميع خلقك. وذلك أنهم نفوا عن أنفسهم بقولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أن يكون لهم علم إلا ما علمهم ربهم، وأثبتوا ما نفوا عن نفوسهم من ذلك لربهم بقولهم إنك أنت العليم الحكيم، يعنون بذلك العالم من غير تعليم، إذ كان من سواك لا يعلم شيئا إلا بتعليم غيره إياه. الحكيم هو ذو الحكمة كما حدثني وساق بسنده عن علي عن ابن عباس، العليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وقد قيل إن معنى الحكيم الحاكم، كما العليم بمعنى العالم والخبير بمعنى الخابر. نعم، طبعا فقط أشير هنا إلى فائدة، ليس هناك شيء يحتاج تعليق. في آخر كلامه لما بين معنى الحكيم والعليم، ما أدري هل بحث أو جمعت معاني أسماء الله الحسنى من خلال تفسير الإمام الطبري، فإن لم تكن فهي مبحث يعني صالح للجمع، يعني معاني أسماء الله الحسنى عند الطبري من خلال تفسيره. طبعا تلاحظون هنا أنه لما ذكر إنك أنت العليم الحكيم في قول الملائكة أنه بيّن معنى العليم لما قال العليم من غير إيش تعليم، يعني معنى ذو كمال العلم، هو الذي بيّنته رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما قال الذي كمل في علمه، ولذا علمه سبحانه وتعالى لم يسبقه إيش جهل ولا يلحقه نسيان، يعني علم الله سبحانه وتعالى لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. أما خلقه فليس هناك علم إلا بماذا؟ بتعليم، يعني بتكلف، وهو علم مسبوق بجهل وعلم يلحقه نسيان، يعني علم يلحقه نسيان. فكمال علم الله سبحانه وتعالى أشار إليه في الرواية التي أوردها من طريق علي بن أبي طلحة. الحكيم قال الذي كمل في حكمته، فلما قال كمل في حكمته فإذن جعله من ماذا؟ الحكيم من الحكمة. أما المعنى الآخر جعل الحكيم من ماذا؟ فعيل بمعنى فاعل، يعني بمعنى حاكم، يعني الحكيم بمعنى الحاكم. ولهذا قال وقد قيل إن معنى، وترك الرواية غفلا، وسبق أن نبهنا أن هذا أحد أساليب ماذا؟ التضعيف، لأنه أورد تفسير كلامه ثم تفسير ابن عباس الذي يؤيد كلامه، ثم ذكر هذا المعنى فجعل فعيل بمعنى فاعل في الحكيم والعليم والخبير أنها درجة أقل أو كأنها منتقدة، وإن لم يعرض لها إيش النقد المباشر، يعني ولم يعرض لها النقد المباشر. هذا تقريبا لعلنا نقف عند هذا، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. نبتدئ بالآية الأخرى قوله يا آدم أنبئهم بأسمائهم بإذن الله تعالى.